الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس 35 في مدرسة كتاب السنة لابن أبي عاصم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس، إذ جاءه رجل عليه بعض ثياب السفر، فقال: يا أمير المؤمنين، فشغل علي ما كان فيه من أمر الناس. قال أبي: فقلت له: ما شأنك؟ قال: كنت حاجا أو معتمرا. قال أبي: لا أدري أي ذلك. قال: فمررت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالت لي وسألتني عن هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم يقال لهم الحرورية. قال: قلت: في مكان يقال له حروراء، فسموا بذلك الحرورية. فقالت: طوبى لمن شهد هلاكهم. فقالت: أما والله. عندك هلاكهم ولا هلكتهم؟ لا، هلكتهم. نعم. طوبى لمن شهد هلاكهم أو هلكتهم. طوبى لمن شهد هلكتهم. فقالت: أما والله، لو سألت أبي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا أخبركم خبرهم، ثم جئت أسأله عن ذلك. قال وقد فرغ علي رضي الله عنه، فقال: أين السائل؟ فقام إليه فقص عليه مثل ما قص علينا، فأهل وكبر ثم قال: إني دخلت على، قال: لا إله إلا الله والله أكبر. وهذا شأنهم في الأمر الجلل، أنهم يهللون الله توحيدا ويكبرونه تعظيما. ثم قال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها، فقال كيف أنت وقوم كذا وكذا. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم أشار بيده فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأنها ثدي حبشية. أنشدكم الله، هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت لكم أنه فيهم، فأتيتموني تسحبونه كما نعت لكم. قالوا: نعم. فأهل وكبر وقال: صدق الله ورسوله. الله أكبر. هذا حديث جليل، اتفق فيه قول علي وعائشة رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج، وفي إحالة عائشة هذا الرجل لعلي يدل على أنه ليس في قلبها عداوة له، لأن الحديث جاء فيه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: إحدى يديه كأنها ثدي حبشية، أي من اللون السمار، كأنها ثدي حبشية، لأن ثدي الحبشية لونه أسمر وطويل وضخم، وهم أشد أكثر إرضاعا من غيرهم كما هو معروف. فقال علي للصحابة: آلي من معه، أنشدكم الله، هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم، أي في أهل النهروان، فحلفت لكم أنه فيهم، فأتيتموني تستحيونه أو تسحبونه كما نعت لكم، في رواية أنكم تصفونه كما نعت لكم. قالوا: نعم. ففيه أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن هؤلاء هم الخوارج، وأن خروجهم كان بشبهة، لا حكم إلا لله، كيف نحكم الرجال في دين الله، الشبهة التي تتكرر في كل زمان، وهم أدوات لأعداء الدين، فأوائلهم عدو أدوات لليهود، لعبد الله بن سبأ اليهودي. وهؤلاء المعاصرون الآن أدوات للاستخبارات الدولية لإضعاف المسلمين واتهام ولاتهم وعلمائهم بهذه التهم الزائفة، التهم الجائفة والظالمة، أدوات ينفذون ما يخطط لهم من أعدائنا لإضعاف بلادنا ودولتنا وإضعاف علمائنا وديننا، حتى يكون آخرهم جند للدجال وأتباع للدجال، وهم يدعون الديانة. والدجال وش يدعي؟ يدعي ربوبية النفس. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة. نعم، يعني فيما أحدثكم من أمر السياسة وأمر القتال لي فيه الإخداع، لأن الحرب خدعة كما قاله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حدثتكم الحديث عن رسول الله فأحب إلي أن أخر من السماء فأتقطع ولا أكذب على رسول الله. الحديث في صحيح مسلم. نعم. وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة. ففي قوله أنهم سفهاء الأحلام، الأحلام العقول، عقولهم سفيهة، ومن سفاهتهم أنهم جعلوا المؤمنين كفار فأنزلوا آيات المشركين في المؤمنين، ومن سفاهتهم أنهم كفروا عليا وعثمان أفضل رجلين في زمنهما، وكفروا من رضي بخلافتهم للصحابة، ومن سفاهتهم أنهم أعملوا سيوفهم في المؤمنين وسلم منهم المشركون والوثنيون. كل هذه سفاهات. ومن سفاهتهم اعتراضهم على الصحابة واستجهالهم رأي الصحابة. هذه السفاهات تتكرر في كل زمان في وسط الخوارج، وهم في أحسنانهم حديثة، لم تحنكهم التجارب ولا قدم العهد، فهم أحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. تأملوا في الدواعش، أكبرهم من لم يتجاوز 50 في الغالب، ثم 40 44، وعامتهم ما بين 15 إلى 25. ففيهم هذا الوصف النبوي منطبق: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ الغيلاني قال: كنت أحببت نجدة الحروري وأحبني، حتى كان يقول على المنبر: يا بني غيلان أعجزتموني أن تكونوا مثل عاصم بن شميخ. قال: ثم خرجت إلى المدينة فحدثني أبو سعيد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أرتضي في بيتي هذا، أن عليا رضي الله عنه قال: التمسوا لي العلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكذب ولم أكذب. لم أكذب في حديثي ولم أكذب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإني لم أكذب ولم أكذب. فإني ما كذبت ولا كذبت. مشددة عندي. لا مشددة، يمكن تقول ولم أكذب. لا، في الثانية. فإني لم أكذب ولم أكذب، أي مما حدثني به النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح كذب. الإهمال أولى. فإني لم أكذب ولم أكذب. فإني لم أكذب ولم أكذب. فجيء بذي الثدية فحمل على فرس فحمد الله وأثنى عليه حين رأى علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. هذا عاصم بن شميخ من بني غيلان، كان بينه وبين نجدة بن عامر اليمامي الخارجي محبة، حتى إن نجدة كان يذكره عن المنبر مثنيا عليه، دل على أن المدح عندهم بالكوم والذم كذلك، ولهذا قالوا وما زال يقوله العقلاء: من بالغ في المدح بالغ في الذم، ومن سب عندك أحد سبك عند الأحد. الشيبان وش يقولون؟ ما يمدح السوق اللي ربح بها، ولا يذم السوق اللي خسر بها. هذا من سفاهة عقول الخوارج. على المنبر يمدح الرجل يقول: أعجزتمونا يا بني خيال يا بني غيلان، بمن؟ في هذا الرجل الذي أحبه نجد، وهو عاصم بن شميخ. عاصم هذا وفقه الله فخرج إلى المدينة، فلقي من؟ لقي أبا سعيد الخدري في عشرة من الصحابة، كلهم يروون حديث الخوارج. مر علينا حديث أبي أمامة، حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن أبي أوفى، حديث علي، حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، حديث أبي أمامة الباهلي، في عشرة من الصحابة. فقدم رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة على ما كان بينه وبين نجدة بن عامر اليمامي من المحبة. وهذا يا أخواني يعظم به الأجر، إذا عصى الإنسان هواه واتبع الحق وإن كان يخالف ما ألف، هنا تعظم المجاهدة ويعظم فيها الأجر والثواب. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح إخوانه عند الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني من آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منكم أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. لماذا عظم الأجر؟ لمن استمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فلا رسول الله يناصره ويثبته ويؤيده، ولا صحابة يعينونه الحالة، ويصبر ويجاهد، لهذا عظم أجر. إذن عظمة الأجر من أين؟ من ثمرة المجاهدة والصبر على الحق، وإن خالف مألوف الإنسان ومألوف أهل زمانه. نعم سلم عاصم. نعم سلم، ولهذا روى الحديث، هذا من علامات سلامته. ومراجعة ترجمة شفها في التقريب، وش يقول مراجعة ترجمته ربما تبين مزيدا من ذلك. نعم. شميخ ولا شميخ في؟ لا، الصحيح أنها بالشين والخاء، بالمعجمة في الشين والمعجمة في الخاء. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي الله عنه في أصحابه فقال. نعم. متى خرجت الخوارج في النهروان؟ ذكرناه في الدرس السابق. ها؟ لا. بعد حرورة النقاش والجدال والمناصحة وإرسال العلماء لهم في حرورة، انحاز متعصبتهم وغلاتهم إلى أرض النهروان، فقاتلهم علي سنة 38 في آخره. لقيت عن عاصم شيء؟ لا، ما أحرقهم. الذين حرقهم بالنار السبائية الذين غلوا في علي، كلا الطائفتين الخوارج السابة الناصبة والروافض الغالية كلهم من بدرة من وتدبير عبد الله بن سبأ، عمل مخابراتي مدقق ومنظم. الذين حرقهم في مشتوقي الكوفة هم السبائية الذين قالوا أنت الله. أعوذ بالله، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه. لقيت شيء؟ أسلم. نعم، ابن شميخ مصغرا من شماخ. أي نعم. إيش؟ قل الإمام إيش؟ اليمامي العجلي. ها؟ أبو داود. ما ذكر وفاته. إذن هو من أهل اليمامة، أو من سكن اليمامة من أهلها، أو ممن إيش سكنها. نعم. قال: لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي الله عنه في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد خلفوا في كذا والمال. وإن خلفوا بالتشديد ولا خلفوا؟ قد خلفوا يعني تركوا وراءهم. نعم. قد خلفوا في كذا والمال، وإني مخرج الناس وهم أدنى العدو إليكم، فكيف تسيرون إلى عدوكم وأنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء بأعقابكم؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج خارجة من أمتي ليس صلواتكم إلى صلواتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. وهذا دلالة على أن الإنسان ما يعجب بعبادة العابد في عظمها وكثرتها وطولها إن لم تكن على الهدي النبوي. الآن من عوام الناس وأشباهه من يمدحون الأحباب والتبليغ: أهل عبادة وأهل كذا وأهل كذا. لا، ما يزكيه. الخوارج أشد منهم عبادة. الصحابة وهم الصحابة رضي الله عنهم ما يفشي عبادتهم عند عبادة الخوارج، حتى إن جباههم عجفة كأنها معافن إبل من شدة السجود الصيام والقراءة، لكن بغير هدى وبغير علم وبغير فقه. إذا ما يغتر الإنسان بالمظهر، إنما يجمع مع المظهر المخبر. نعم. يخرج خارجة من أمتي ليس صلواتكم إلى صلواتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع. يعني ما فيها عضد، عضد عضل بلا عظم. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع، عليها مثل حلمة الثدي، عليها شعرات بيض، لو يعلم الجيش الذي يسيرون إليهم ما قضى الله لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم ما نكلوا عن العمل. نعم. فسيروا على اسم الله، والله إني لأرجو أن تكونوا هؤلاء القوم. قال أبو سليمان: زيد بن وهب فسيرنا منزلا منزلا حتى قال: أخذنا على قنطرة الدارين. فلما التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي فقال: أذكركم الله. الراسبي، هذا الصحيح، عبد الله بن وهب الراسبي أحد رؤوسه، وفي عبد الله بن الكوى وشبيب وشبت بن ربعي وحرقوس بن زهير الراسبي. نعم. فقام أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي فقال: أذكركم الله إلا لما أذكركم الله إلا لما ألا لما ألقيتم سلاحكم. نعم. عندنا إلا يا شيخ. لا، ألا هذا التحضير. أذكركم ألا لما لقيتم ألا لما ألقيتم سلاحكم وانتزعتم السيوف من جفونها ثم حملتم حملة واحدة. قال: فشجرهم الناس برماحهم فقتلوا وبعضهم قريب من بعض. ما أصيب من الناس إلا رجل واحد وقد كانت فيهم جراح. فقال علي: التمسوا هذا الرجل. فالتمسوه لم يجدوه. فقام علي وإنا لنرى على وجهه كآبة حتى أتى على كتيبة من الناس قد ركب بعضهم على بعض فأمر بهم. قد ركب بعضهم على بعض أين القتل؟ يعني فدائيين ذبح أعمارهم حتى تكوموا بعضهم على بعض مثل التل بايعينها كما يقال اعتقادا منهم بأنهم على الحق وهم على الباطل. صلى الله العفو والعافية. نعم. قد ركب بعضهم على بعض فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه مما يلي الأرض منهم. فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: الله الذي لا إله إلا هو، لأنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لأنا سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا كل ذلك يحلف. اللهم ارض عنه. فهذا حديث صحيح، ولهذا أكثر حديث الخوارج جاءت من رواية علي رضي الله عنه، لأنه الذي باشر قتلهم وقتاله. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الفرات الرازي قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين خرجوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلواتكم إلى صلواتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ولهذا يا أخواني، من يقرأ القرآن بجهل يستدل به على جهله، القرآن حجة عليه لا له، وهذه طريقة أهل الجهل. أنظر الآن إلى القبوريين، يأخذون من القرآن ما يظنونه لهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هل في هذا أن أولياء الله يدعون يسألون يذبح لهم؟ فيقرؤون قرآنا وربما هم أحسن الناس في الأداء، ربما هؤلاء القبوريين يقرؤون القرآن بقراءة العشر، لكن هو عليهم لا لهم، أي أنهم لا يحسنون فهمه. وليس العبرة بحفظ القرآن، وإنما العبرة بفهمه. لا يتكاثر الناس إذا عنده كذا من القرآن، العبرة بفهم القرآن ولزومه والعمل به. كم من قارئ للقرآن وحافظ له والقرآن يلعنه. نعم. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة المرأة، على رأسه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في أموالكم وذراريكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سراح الناس، فسيروا بسم الله. نعم، الخوارج أعملوا سيوفهم في المؤمنين وأخذوا أموالهم، كيف تتركونهم وتذهبون إلى أهل الشام لتقاتلوهم؟ وهذا من كمال فقه علي، لو ترك هؤلاء وذهب إلى أهل الشام لخلفهم الخوارج في أهل المؤمنين وأموالهم. ولهذا كان من الحكمة قتال هؤلاء، استئصال هذه الغدة السرطانية المؤذية في جسم الأمة. نعم. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة ولقينا الخوارج، فلقيهم عبد الله بن وهب وقال ألقوا الرماح وسلوا السيوف، فإني أخشى أن يناشدكم كما ناشدوكم يوم حرورة. فرجعوا وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. اسمعنا شجرهم أي استقبلوهم بالرماح كأنها أغصان الشجر، وهم ما معهم رماح، ما معهم إلا السيوف متفدين بأنفسهم، فقتلوا حتى ركب بعضهم بعضا من القتل. نعم. وشجرهم الناس برماحهم حتى قتل بعضهم على بعض. قال ولم يصب يومئذ من الناس إلا رجلان. قال فقال علي رضي الله عنه اطلبوا المخدج، فطلبوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى قوما قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال صدق الله ورسوله. فقام إليه عبيدة فقال يا أمير المؤمنين، الله الله الله سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سمعت هذا الحديث. نعم. فقام إليه عبيدة فقال يا أمير المؤمنين، الله سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والذي لا إله إلا هو. قال فاستحلفه ثلاثا كل ذلك يحلف له. طيب، هذا الفعل من عبيدة السلماني هل هو شك أو توثيق للأمر؟ ها، عبيدة هذا من أصحاب علي ومن رواة الحديث عن علي، اختص بعلي، يكاد يكون مختصا به. سأل عليا ثلاثا مستشهدا بالله على ذلك ليسمعه الناس ويزول ما قد يكون في نفوسهم من قلق ومن شكة. فلما شهد علي بالله ثلاث مرات أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام استكان ورضي من في قلبه إيمان. نعم. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أبو داود حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال قام رأس الخوارج إلى علي رضي الله عنه يقال له الجعد ابن بعجة، فقال اتق الله فإنك ميت، وإنك تعرف سبيل المحسنين من سبيل المسيئين، والمحسن عنده عمر والمحسن عنده عمر والمسيء عنده عثمان قبحهم الله. والمحسن عنده عمر والمسيء عنده عثمان رضي الله عنه. اتق الله فإنك ميت. قال لا، ولكني مقتول من ضربة على الهامة هامة نفسه ولكني مقتول من ضربة على الهامة هامة نفسه يقضب هذه يعني لحيته عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى، وعاتبوه في لباسه فقال لباس هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. هذا كان قبل خروجهم في فجاحة إنكارهم على علي وغلظتهم وجهلهم وتجاهلهم، فقام هذا الجعد بن بجعة ينصح علي اتق الله أنت ميت ستموت، ابتغي سبيل من أحسن واترك سبيل من أساء، من أحسن عندهم عمر ومن أساء عثمان، اتق الله أنت ميت لا تغرك الدنيا إلى غيرها. هذا من جفائهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن الفويس، فقال رضي الله عنه هذه المقالة أني مقتول من ضربة على الهامة هامة نفسه أي رأسه يخضب هذه يعني لحيته من دم الهامة، كأنه بهذا إما أن عنده فيها علم أو وحي، لكنه عهد معهود وقضاء مقضي لا أرد قضاء الله، قد خاض من افترى. ثم عاتبه هؤلاء الخوارج في لباسه لباس أهل الكبر، قال لباس هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا سويد العجلي صاحب القصب قال حدثنا أبو مؤمن الواثلي قال شهدت علي بن أبي طالب حين قتل الحرورية فقال انظروا في القتلى رجلا يده كأنها ثدي المرأة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني صاحبه فقل أني صاحبه أي من يقتلهم. نعم. فقلبوا القتلى فلم يجدوه قال فقال لهم علي انظروا قال وتحت نخلة سبعة نفر فقلبوا فنظروا فإذا هو فيه فرأيت جيء به في رجله حبل أسود ألقي بين يديه فخر علي رضي الله عنه ساجدا وقال أبشروا قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. طيب في رجله حبل أسود وش هذا الحبل ذا لئلا يفر فاطم رجله حتى ما يفر فلما رآه علي سجد لله شكرا سجود الشكر وقال أبشروا قتلاكم الرجل والرجلان في الجنة وقتلاهم في النار عياذا بالله. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمرو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن العلاء بن أبي العباس سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قروش أو قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للثدية فقال شيطان الردهة راعي الخيل أو راعي الجبل يحتجره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامته في قومه ظلمة أو في قومه ظلمة. نعم. قال سفيان أخبرني عمار الدهني فاحتدره رجل منا يقال له الأشهب أو أخبرني عمار الدهني. نعم. قال سفيان أخبرني عمار الدهني فاحتدره رجل منا يقال له الأشهب أو ابن الأشهب. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت فلقيت رافع ابن عمرو الغفاري أخ الحاكم ابن عمرو الغفاري فقلت ما حديث الغفاري من غفار غفر الله لها. نعم. فلقيت رافع ابن عمرو الغفاري أخ الحكم ابن عمرو الغفاري فقلت ما حديث سمعته من أبي ذر فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث في صحيح مسلم رواه أبو ذر ورواه رافع بن عمرو كلاهما غفاريان رضي الله عنه. نعم. حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لم يشك في بعدي فقال سيماهم التحليق. نعم. سيماهم تحليق رؤوسه تشبها بابن ذي القويصرة. ويأتي حديث أبي سعيد وقد أطال المصنف رحمه الله في ذكر رواياته ليتفسر الرواية بعضها على بعض. نقف على هذا الموضع ليكون مبتدأنا إن شاء الله من حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين في صفة وصف الخوارج. وقول العلماء إن فيها عشرة أحاديث أي عن عشر من الصحابة. مر معنا من الآن؟ حديث علي، عائشة، عبد الله بن أبي أوفى، وأبي أمامة الباهلي، وأبو سعيد الخدري، وأبو ذر، وعائشة ذكرنا عائشة. ها؟ وأبو ذر الغفاري ورافع ابن عمرو الغفاري وأبو هريرة وابن عمر وأبو موسى الأشعري. اتفق فيها البخاري ومسلم على حديث أبي سعيد، ومسلم انفرد في هؤلاء التسعة الباقية. والله تعالى أعلم، وهو المنجي والعاصم من الشرور والفتن ما ظهر منها وبطن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. كراسي.